إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر العقوبات الشرعية والعقوبات القدرية للذنوب والمعاصي، قال: فاستحضر بعض العقوبات التي رتبها الله سبحانه وتعالى على الذنوب، وجوز وصول بعضها إليه، واجعل ذلك داعيا للنفس إلى هجرانها. قال: وأنا أسوق لك منها طرفا يكفي العاقل مع التصديق ببعضه، أي يكفي هذا الطرف العاقل مع التصديق ببعض ذلك الذي أسوقه إليه. استحضر بعض العقوبات التي رتبها الله سبحانه وتعالى على الذنوب. استحضر تلك العقوبات، استحضرتها الآن، جوز وصول بعض تلك العقوبات إليه، واجعل ذلك داعيا للنفس إلى هجرانها. فمن أتى بالفاحشة وكان محصنا فليستحضر العقوبة، أن يقام وأن يأتي طائفة من المؤمنين يرجمونه بالحجارة حتى يموت، هذه هي العقوبة، فليجوز وصول ذلك إليه، وليجعل ذلك داعيا للنفس إلى هجرانها. ثم ساق الشيخ رحمة الله عليه طرفا من تلك العقوبات التي رتبها الله سبحانه وتعالى على الذنوب، فمن تلك العقوبات الختم على القلب، نسأل الله السلامة والعافية. فمنها، أي من تلك العقوبات التي رتبها الله سبحانه وتعالى على الذنوب، الختم على القلب والأسماع، والغشاوة على الأبصار، والإقفال على القلوب، وجعل الأكنة على القلوب، والرين عليها والطبع، وتقليب الأفئدة والأبصار، والحيلولة بين المرء وقلبه، وإغفال القلب عن ذكر الرب تبارك وتعالى. ومن عقوبات الذنوب والمعاصي التي رتبها الله تبارك وتعالى على تلك الذنوب والمعاصي، إنساء الإنسان نفسه، وترك إرادة الله تطهير القلب، وجعل الصدر ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وصرف القلوب عن الحق، وزيادتها مرضا على مرضها، وإركاسها وإنكاسها، بحيث لا تبقى إلا منكوسة، كما ذكر الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: القلوب أربعة، فقلب أجرد فيه سراج يزهر، فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس فذلك قلب المنافق، وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. وهذا الأثر الذي أخرجه الإمام أحمد رحمه الله ضعيف، فقد أخرجه الإمام أحمد عن أبي سعيد مرفوعا، وفيه ليث بن أبي سليم قال: فيه الحافظ في التقريب صدوق اختلط أخيرا ولم يتميز حديثه قبل الاختلاط وبعده فترك. ومن العقوبات التي رتبها الله سبحانه وتعالى على الذنوب التثبيط عن الطاعة والإقعاد عنها، فلا ينبعث لطاعة ولا يهم بها. ومن العقوبات التي رتبها الله سبحانه وتعالى على الذنوب جعل القلب أصم لا يسمع الحق، أبكم لا ينطق به، أعمى لا يرى، فتصير النسبة بين القلب والحق الذي لا ينفعه غيره كالنسبة بين أذن الأصم والأصوات، وعين الأعمى والألوان، ولسان الأبكم والكلام. وبهذا يعلم أن العمى والصمم والبكم للقلب بالذات والحقيقة، وللجوارح بالعرض والتبعية، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وليس المراد نفي العمى الحسي عن البصر، كيف وقد قال تعالى: ليس على الأعمى حرج، وقال سبحانه: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وإنما المراد العمى التام في الحقيقة، عمى القلب، حتى إن عمى البصر بالنسبة إليه كلا عمى، حتى إنه يصح نفيه بالنسبة إلى كماله وقوته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، يعني الذي يسرع الرجال، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب، وهذا متفق عليه. يقول الشيخ رحمه الله: المراد العمى التام في الحقيقة الذي هو عمى القلب، حتى إن عمى البصر بالنسبة إليه كلا عمى، حتى إنه يصح نفيه بالنسبة إلى كماله وقوته. فإذا كان عمى القلب تاما كاملا، قد عمى القلب فلم يدع فيه بصيرة، فإنه لا يكون عمى البصر شيئا بالنسبة إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. فلكمال هذا وقوته صح نفي النسبة الأول إليه، كقوله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه. وهذا الحديث حديث متفق عليه. ليس المسكين بالطواف، معناه المسكين الكامل المسكنة الذي هو أحق بالصدقة وأحوج إليها، ليس هو هذا الطواف، بل هو الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له، ولا يسأل هو الناس. وليس معناه نفي أصل المسكنة عن الطواف، فهو مسكين أيضا، ولكن هو نفي لكمال المسكنة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والمقصود أن من عقوبات المعاصي جعل القلب أعمى أصم أبكم، من العقوبات التي رتبها الله رب العالمين على المعاصي أنه جعل بسبب المعاصي القلب أعمى أصم أبكم، كما قال الشيخ رحمه الله: إن منها جعل القلب أصم لا يسمع الحق، أبكم لا ينطق به، أعمى لا يرى، فتصير النسبة بين القلب والحق الذي لا ينفع القلب سواه، يعني الحق، كالنسبة بين أذن الأصم والأصوات، وعين الأعمى والألوان، ولسان الأخرس والكلام. وبهذا يعلم أن العمى والصمم والبكم للقلب بالذات والحقيقة وللجوارح بالعرض والتبعية، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ومن تلك العقوبات التي رتبها الله سبحانه وتعالى على المعاصي الخسف بالقلب كما يخسف بالمكان وما فيه، فيخسف به إلى أسفل السافلين وصاحبه لا يشعر، وعلامة الخسف به أنه لا يزال جوالا حول السفليات والقاذورات والرذائل، كما أن القلب الذي رفعه الله وقربه إليه لا يزال جوالا حول العرش. فمن العقوبات التي رتبها الله رب العالمين على الذنوب والمعاصي أنه يخسف بالقلب كما يخسف بالمكان وما فيه، فيخسف بالقلب إلى أسفل سافلين صاحبه لا يشعر. فما العلامة؟ علامة الخسف به أنه لا يزال جوالا حول السفليات والقاذورات والرذائل، لا يخطر على باله شيء مما يتعلق بتلك الأمور العلوية والدقائق التي فيها هبات الربانية وفيها العطايا الإلهية، فما يزال جوالا حول السفليات والقاذورات والرذائل، كما أن القلب الذي رفعه الله وقربه إليه لا يزال جوالا حول العرش. ومن عقوبات للمعاصي رتبها الله رب العالمين على الذنوب أن الله تبارك وتعالى يجعل العبد العاصي عقوبة له بعيدا عن البر والخير ومعالي الأمور من الأقوال والأعمال والأخلاق. قال بعض السلف: إن هذه القلوب جوالة، فمنها ما يجول حول العرش ومنها ما يجول حول الحش. القلوب جوالة، فمنها ما يجول حول العرش ومنها ما يجول حول الحش. والحش الكنيف، والجمع حشوش وحشان وحشان. فالقلوب جوالة، منها ما يجول حول العرش ومنها ما يجول حول الحش. ومن العقوبات التي رتبها الله رب العالمين على الذنوب مسخ القلب، فيمسخ كما تمسخ الصورة، فيصير القلب على قلب الحيوان الذي شابهه في أخلاقه وأعماله وطبيعته. فمن القلوب ما يمسخ على قلب خنزير لشدة شبه صاحبه به، ومن القلوب ما يمسخ على خلق قلب كلب أو حمار أو حية أو عقرب أو غير ذلك. وهذا تأويل سفيان بن عيينة رحمه الله في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، إلا أمم أمثالكم. فأولها سفيان هذا التأويل. قال: منهم من يكون على أخلاق السباع العادية، ومنهم من يكون على أخلاق الكلاب وأخلاق الخنازير وأخلاق الحمير، ومنهم من يتطوس في ثيابه كما يتطوس الطاووس في ريشه، ومنهم من يكون بليدا كالحمار، ومنهم من يؤثر على نفسه كالديك، ومنهم من يألف ويؤلف كالحمام، ومنهم الحقود كالجمل، ومنهم الذي هو خير كله كالغنم، ومنهم أشباه الثعالب التي تروغ كرواغانها. وقد شبه الله تعالى أهل الجحيم والغي بالحمر تارة، وبالكلب تارة، وبالأنعام تارة. وتقوى هذه المشابهة باطنا حتى تظهر في الصورة الظاهرة ظهورا خفيا يراه المتفرسون، وتظهر الأعمال ظهورا يراه كل أحد. ما تزال هذه المشابهة باطنا بين القلب الذي مسخ على صورة الحيوان الذي يشابهه في أخلاقه وأعماله وطبيعته، ما تزال المشابهة تقوى حتى تظهر في الصورة الظاهرة ظهورا خفيا لا يراه إلا المتفرسون، وتظهر الأعمال ظهورا يراه كل أحد، ولا يزال يقوى حتى تستشنع الصورة بعد أن كانت خفية لا يراها إلا المتفرسون، ما تزال تقوى حتى تستشنع تلك الصورة فتنقلب له الصورة بإذن الله، وهو المسخ التام. فيقلب الله سبحانه وتعالى الصورة الظاهرة على صورة ذلك الحيوان كما فعل باليهود وأشباههم، ويفعل بقوم من هذه الأمة يمسخهم قردة وخنازير. فسبحان الله، كم من قلب منكوس وصاحبه لا يشعر، وقلب ممسوخ وقلب مخسوف به، وكم من مفتون بثناء الناس عليه ومغرور بستر الله عليه ومستدرج بنعم الله عليه. وكل هذه عقوبات وإهانات، ويظن الجاهل أنها كرامة. فسبحان الله، كم من قلب منكوس وصاحبه لا يشعر، وقلب ممسوخ وقلب مخسوف به، وكم من مفتون بثناء الناس عليه ومغرور بستر الله عليه ومستدرج بنعم الله عليه. وكل هذه عقوبات وإهانات، ويظن الجاهل أنها كرامة. ومن العقوبات التي رتبها الله تعالى على المعاصي مكر الله بالماكر، ومخادعته للمخادع، واستهزاؤه بالمستهزئ، وإزاغته للقلب الزائغ عن الحق. ومنها نكس القلب حتى يرى الباطل حقا والحق باطلا، والمعروف منكرا والمنكر معروفا، ويفسد ويرى أنه يصلح، ويصد عن سبيل الله وهو يرى أنه يدعو إليها، ويشتري الضلالة بالهدى وهو يرى أنه على الهدى، ويتبع هواه وهو يزعم أنه مطيع لمولاه. وكل هذا من عقوبات الذنوب الجارية على القلب. نكس القلب حتى يرى الباطل حقا والحق باطلا. نكس الشيء نكسا، قلبه، فجعل أعلاه أسفله ومقدمه مؤخرة. ومن العقوبات التي رتبها الله رب العالمين على المعاصي حجاب القلب عن الرب في الدنيا، والحجاب الأكبر يوم القيامة، كما قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فمنعتهم الذنوب أن يقطعوا المسافة بينهم وبين قلوبهم فيصلوا إليها، فيروا ما يصلحها ويزكيها وما يفسدها ويشقيها، وأن يقطعوا المسافة بين قلوبهم وبين ربهم، فتصل القلوب إليه فتفوز بقربه وكرامته وتقر به عينا وتطيب به نفسا. بل كانت الذنوب حجابا بينهم وبين ربهم وخالقهم. حجاب القلب عن الرب في الدنيا، والحجاب الأكبر يوم القيامة. تمنعهم الذنوب أن يقطعوا المسافة بينهم وبين قلوبهم، وتمنعهم الذنوب أن يقطعوا المسافة بين قلوبهم وربهم، حتى تصل القلوب إلى الله فتفوز بقربه وكرامته وتقر به عينا وتطيب به نفسا. بل كانت الذنوب حجابا بينهم وبين ربهم وخالقهم. اللهم ارزقنا الإخلاص. ومن عقوبات مقررات على القلوب بسبب الذنوب والمعاصي أن الله تبارك وتعالى جعل للعاصي المعيشة الضنك في الحياة الدنيا وفي البرزخ، وجعل له العذاب في الآخرة. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر، ولا ريب أنه من المعيشة الضنك. والآية تتناول ما هو أعم منه، وإن كانت نكرة في سياق الإثبات فإن عمومها من حيث المعنى. يحترز الشيخ رحمه الله، يقول: تتناول الآية ما هو أعم من ذلك. فإن قيل: من أين أتيت بالعموم والنكرة لا في سياق النفي وإنما هي في سياق الإثبات؟ يقول: فإن عمومها من حيث المعنى، فإنه سبحانه رتب المعيشة الضنك على الإعراض عن ذكره، فالمعرض عنه له من ضنك المعيشة بحسب إعراضه. وإن تنعم في الدنيا بأصناف النعيم ففي قلبه من الوحشة والذل والحسرات التي تقطع القلوب والأماني الباطلة والعذاب الحاضر ما فيه. وإنما يواريه عنه سكرات الشهوات والعشق وحب الدنيا والرياسة، وإن لم ينضم إلى ذلك سكر الخمر، فسكر هذه الأمور أعظم من سكر الخمر، فإنه يفيق صاحبه ويصحو، أي صاحب سكر الخمر يفيق ويصحو، وصاحب سكر الهوى وحب الدنيا لا يصحو صاحبه إلا إذا كان صاحبه في عسكر الأموات. فالمعيشة الضنك لازمة لمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، لازمة لمن أعرض عن الذكر في دنياه وفي البرزخ ويوم المعاد. ولا تقر العين ولا يهدأ القلب ولا تطمئن النفس إلا بإلهها ومعبودها الذي هو حق، وكل معبود سواه باطل. فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. من قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. من قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. والله تعالى إنما جعل الحياة الطيبة لمن آمن به وعمل صالحا، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فضمن لأهل الإيمان والعمل الصالح الجزاء في الدنيا بالحياة الطيبة والحسنى يوم القيامة، فلهم أطيب الحياتين، فهم أحياء في الدارين. الله تعالى إنما جعل الحياة الطيبة لمن آمن به وعمل صالحا، كما قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فضمن لأهل الإيمان والعمل الصالح الجزاء في الدنيا بالحياة الطيبة، فلنحيينه حياة طيبة، وجعل لهم الحسنى يوم القيامة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، فلهم أطيب الحياتين، فهم أحياء في الدارين. ونظير هذا قوله تعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. ونظيرها قوله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. ففاز المتقون المحسنون بنعيم الدنيا والآخرة وحصلوا على الحياة الطيبة في الدارين، فإن طيب النفس وسرور القلب وفرحه ولذته وابتهاجه وطمأنينته وانشراحه ونوره وسعته وعافيته من ترك الشهوات المحرمة والشبهات الباطلة، وهو النعيم على الحقيقة، ولا نسبة لنعيم البدن إليه. وقد كان يقول بعض من ذاق هذه اللذة: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجالدونا عليه بالسيوف. وقال آخر: إنه ليمر بالقلب أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال آخر: إن في الدنيا جنة هي في الدنيا كالجنة في الآخرة، فمن دخلها دخل تلك الجنة، ومن لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الجنة بقوله: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وهذا حديث حسن رجه الإمام أحمد والترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. في الدنيا جنة هي في الدنيا كالجنة في الآخرة، فمن دخلها دخل تلك الجنة، ومن لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الجنة التي في الدنيا بقوله: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وقال صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قال الشيخ رحمه الله: ولا تظنن أن قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، مختص بيوم المعاد فقط، بل هؤلاء يعني الأبرار في نعيم في دورهم الثلاثة، وهؤلاء يعني الفجار في جحيم في دورهم الثلاثة، يعني في الحياة وفي البرزخ وفي الآخرة. وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب تبارك وتعالى ومحبته والعمل على موافقته. وهل العيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟ وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على خليله إبراهيم عليه السلام بسلامة قلبه فقال: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وقال حاكيا عنه صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم أنه قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا وحب الرياسة، فسلم من كل آفة تبعده عن الله، وسلم من كل شبهة تعارض خبره يعني خبر مولاه، ومن كل شهوة تعارض أمره يعني أمر مولاه، وسلم من كل إرادة تزاحم مراده، وسلم من كل قاطع يقطع عن الله. فهذا هو القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا، وفي جنة في البرزخ، وفي جنة يوم المعاد في الدور الثلاثة. القلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة، فسلم من كل آفة تبعده عن الله، وسلم من كل شبهة تعارض خبره، ومن كل شهوة تعارض أمره، وسلم من كل إرادة تزاحم مراده، وسلم من كل قاطع يقطع عن الله. فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا، وفي جنة في البرزخ، وفي جنة يوم المعاد، يعني في دوره الثلاث. ولا تتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى يناقض التجريد والإخلاص. وهذه الخمسة حجب عن الله، وتحت كل واحد منها أنواع كثيرة تتضمن أفرادا لا تنحصر. لا تتم سلامة القلب حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى يناقض التجريد والإخلاص. فهذه الخمسة حجب عن الله تبارك وتعالى، وتحت كل واحد منها أنواع كثيرة تتضمن أفرادا لا تنحصر. ولذلك اشتدت حاجة العبد بل ضرورته إلى أن يسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم. فليس العبد أحوج منه إلى هذه الدعوة، وليس شيء أنفع له منه، فإن الصراط المستقيم يتضمن علوما وإرادات وأعمالا وتروكا ظاهرة وباطنة تجري عليه كل وقت. فتفاصيل الصراط المستقيم قد يعلمها العبد وقد لا يعلمها، وقد يكون ما لا يعلمه أكثر مما يعلمه، وما يعلمه قد يقدر عليه وقد لا يقدر عليه، وهو الصراط المستقيم وإن عجز عنه. وما يقدر عليه قد تريده نفسه وقد لا تريده، كسلا وتهاونا أو لقيام مانع وغير ذلك. وما يريده قد يفعله وقد لا يفعله، وما يفعله قد يقوم فيه بشروط الإخلاص وقد لا يقوم، وما يقوم فيه بشروط الإخلاص قد يقوم فيه بكمال المتابعة وقد لا يقوم، وما يقوم فيه بالمتابعة قد يثبت عليه وقد يصرف قلبه عنه. وهذا كله واقع سار في الخلق، فمستقل ومستكثر. وليس في طباع العبد الهداية إلى ذلك، بل متى وكل إلى طباعه حيل بينه وبين ذلك كله. وهذا هو الإركاس الذي أركس الله به المنافقين بذنوبه، فأعادهم إلى طباعهم وما خلقت عليه نفوسهم من الجهل والظلم. والرب تبارك وتعالى على صراط مستقيم في قضائه وقدره ونهيه وأمره، فيهدي من يشاء إلى صراط مستقيم بفضله ورحمته وجعله الهداية حيث تصلح، ويصرف من يشاء عن صراطه المستقيم بعدله وحكمته لعدم صلاحية المحل. وذلك موجب صراطه المستقيم الذي هو عليه. فإذا كان يوم القيامة نصب لخلقه صراطا مستقيما يوصلهم إليه فهو على صراط مستقيم، ونصب لعباده من أمره صراطا مستقيما دعاهم جميعا إليه حجة منه وعدلا، وهدى من شاء منهم إلى سلوكه نعمة منه وفضلا، ولم يخرج بهذا العدل وهذا الفضل عن صراطه المستقيم الذي هو عليه. فإذا كان يوم لقائه نصب لخلقه صراطا مستقيما يوصلهم إلى جنته، ثم صرف عنه من صرف عنه في الدنيا، وأقام عليه من أقامه عليه في الدنيا، وجعل نور المؤمنين به ورسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء به الذي في قلوبهم في الدنيا نورا ظاهرا يسعى بين أيديهم وبأيمانهم في ظلمة الحشر، وحفظ عليهم نورهم حتى قطعوه كما حفظ عليهم الإيمان به حتى لقوه، وأطفأ نور المنافقين أحوج ما كانوا إليه كما أطفأه من قلوبهم في الدنيا، وأقام أعمال العصاة بجنبتي الصراط كلاليب وحسكا تخطفهم كما خطفتهم في الدنيا عن الاستقامة عليه، وجعل قوة سيرهم وسرعتهم عليه على قدر قوة سيرهم وسرعتهم في الدنيا، ونصب للمؤمنين حوضا يشربون منه بإزاء شربهم من شرعه في الدنيا، وحرم من الشرب منه هناك من حرم من الشرب من شرعه ودينه هاهنا، فانظر إلى الآخرة كأنها رأي العين، وتأمل حكمة الله سبحانه في الدارين، تعلم حينئذ علما يقينا لا شك فيه أن الدنيا مزرعة الآخرة وعنوانها وأنموذجها، وأن منازل الناس فيها من السعادة والشقاوة على حسب منازلهم في هذه الدار في الإيمان والعمل الصالح وضدهما، وبالله التوفيق. فمن أعظم عقوبات الذنوب الخروج عن الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة، من أعظم عقوبات الذنوب الخروج عن الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة. قال الشيخ الإمام رحمه الله: ولما كانت الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها تفاوتت عقوباتها في الدنيا والآخرة بحسب تفاوتها. قال: ونحن نذكر فيها بعون الله وحسن توفيقه فصلا وجيزا جامعا، فنقول: أصلها نوعان، ترك مأمور وفعل محظور، وهما الذنبان اللذان ابتلى الله سبحانه بهما أبوي الجن والإنس، وكلاهما ينقسم باعتبار محله إلى ظاهر على الجوارح وباطن في القلوب. ترك مأمور، السجد لآدم لم يسجد، وفعل محظور، لا تقرب هذه الشجرة، فاقترب منها وأكلا منها. فأصل الذنوب نوعان، ترك مأمور وفعل محظور، وهما الذنبان اللذان ابتلى الله سبحانه بهما أبوي الجن والإنس، يعني إبليس وآدم، وكلاهما ينقسم باعتبار محله إلى ظاهر على الجوارح وباطن في القلوب، وباعتبار متعلقه إلى حق الله وحق خلقه، وإن كان كل حق لخلقه فهو متضمن لحقه تعالى، لكن سمي حقا للخلق لأنه يجب بمطالبتهم ويسقط بإسقاطهم، فسمي حقا للخلق لذلك. ثم هذه الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام: ملكية وشيطانية وسبوعية وبهيمية، ولا تخرج عن ذلك. اللهم ارحمه رحمة واسعة، وأنزله الفردوس الأعلى من الجنة، واجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين. الذنوب الملكية، الذنوب الملكية أن يتعاطى العبد ما لا يصح له من صفات الربوبية كالعظمة والكبرياء والجبروت والقهر والعلو واستعباد الخلق ونحو ذلك، ويدخل في هذا الشرك بالله تعالى، وهو نوعان: شرك به تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته، وجعل آلهة أخرى معه، وشرك به في معاملته، وهذا الثاني قد لا يوجب دخول النار وإن أحبط العمل الذي أشرك فيه مع الله غيره. وهذا القسم أعظم أنواع الذنوب، ويدخل فيه القول على الله بلا علم في خلقه وأمره، فمن كان من أهل هذه الذنوب فقد نازع الله سبحانه في ربوبيته وملكه وجعل له ندا، وهذا أعظم الذنوب عند الله ولا ينفع معه عمل. فمن كان فيه كبر ففيه ذنب من الذنوب الملكية، ومن كان فيه عظمة وتعظم وجبروت وقهر وعلو واستعباد للخلق ونحو ذلك ففيه ذنوب ملكية. ومن أشرك بالله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته أو في معاملته أو قال على الله تبارك وتعالى بلا علم في خلقه وأمره ففيه ذنوب ملكية، وقد نازع الله سبحانه في ربوبيته وملكه وجعل له ندا، وهذا أعظم الذنوب عند الله ولا ينفع معه عمل. ومن هذا يفهم العبد المسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولقد يستهول المرء الأمر، ولكن الكبر من الذنوب الملكية لا ينازع الله تبارك وتعالى فيه أبدا، هو صاحب الكبرياء والعظمة سبحانه. الذنوب الشيطانية، وأما الذنوب الشيطانية فالتشبه بالشيطان في الحسد والبغي والغش والغل والخداع والمكر والأمر بمعاصي الله وتحسينها والنهي عن طاعته وتهجينها والابتداع في دينه والدعوة إلى البدع والضلال، وهذا النوع يلي النوع الأول في المفسدة وإن كانت مفسدته دونه. ذنوب شيطانية، من كان في قلبه حسد غل حقد خداع مكر بغي بطش، من كان يأمر بالمعصية ويحسنها ويزينها ومن نهى عن الطاعة وهجنها وقبحها، من ابتدع في الدين، من دعا إلى البدع والضلال، فهو على درب الشيطان آخذ من ذنوب شيطانه، فهذه ذنوب شيطانية. وهذا النوع يعني الذنوب الشيطانية يلي النوع الأول يعني الذنوب الملكية في المفسدة وإن كانت مفسدته دونه. الذنوب السبعية، وأما الذنوب السبعية فذنوب العدوان والغضب وسفك الدماء والتوثب على الضعفاء والعاجزين، ويتولد منها أنواع أذى النوع الإنساني والجرأة على الظلم والعدوان، ذنوب سبعية. وأما الذنوب البهيمية فمثل الشره والحرص على قضاء شهوتي البطن والفرج، ومنها يتولد الزنا والسرقة وأكل أموال اليتامى والبخل والشح والجبن والهلع والجزع وغير ذلك. وهذا القسم يعني الذنوب البهيمية أكثر ذنوب الخلق لعجزهم عن الذنوب السبعية والملكية. ومنه يعني من هذا القسم من الذنوب البهيمية يدخلون إلى سائر الأقسام، فهو يجرهم إليها بالزمام، فيدخلون من هذا القسم من الذنوب البهيمية كالشره والحرص على قضاء شهوتي البطن والفرج وما يتولد عن ذلك من الزنا والسرقة وأكل أموال اليتامى والبخل والشح والجبن والهلع والجزع وغير ذلك، يدخلون من ذلك إلى الذنوب السبعية، ثم إلى الشيطانية، ثم إلى منازعة الربوبية والشرك في الوحدانية. ومن تأمل هذا حق التأمل تبين له أن الذنوب دهليز الشرك والكفر ومنازعة الله ربوبيته، فدار الأمر كله على معصية الله تبارك وتعالى، على مواقعة الذنوب ومقارفة الآثام. فلو تنزه لسلم، لو تنزه العبد لسلم ظاهرا وباطنا. وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم والأئمة على أن الذنوب كبائر وصغائر. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الشيخ يستدل بالكتاب والسنة على تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم والإمام أحمد والإمام الترمذي. قال: وهذه الأعمال المكفرة لها ثلاث درجات. في قوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هذه الأعمال المكفرة للذنوب والآثام لها ثلاث درجات. إحداها أن تقصر عن تكفير الصغائر لضعفها وضعف الإخلاص فيها والقيام بحقوقها، ضعف القيام بحقوقها فتقصر عن تكفير الصغائر، فهي بمنزلة الدواء الضعيف الذي ينقص عن مقاومة الداء كمية وكيفية. الأعمال المكفرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات بما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذا اجتنبت الكبائر فهي تكفر الصغائر كما ترى. فيقول الشيخ رحمه الله: هذه الأعمال المكفرة لها ثلاث درجات. إحداها أن تقصر عن تكفير الصغائر لضعفها وضعف الإخلاص فيها والقيام بحقوقها بمنزلة الدواء الضعيف الذي ينقص عن مقاومة الداء كمية وكيفية. الدرجة الثانية أن تقاوم هذه الأعمال المكفرة الصغائر ولا ترقى إلى تكفير شيء من الكبائر. الدرجة الثالثة أن تقوى هذه الأعمال المكفرة على تكفير الصغائر وتبقى فيها قوة تكفر بها بعض الكبائر. فتأمل هذا، سمعا وطاعة، فلنتأمله، لقد أمرنا بذلك رحمة الله عليه، وكلام علمائنا على رأسنا بل على حبات قلوبنا. فتأمل هذا فإنه يزيل عنك إشكالات كثيرة. يقول الشيخ: الصلوات الخمس، في كلام النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هكذا ضربة لازب. تأمل هذا فإنك إن تأملته يزيل عنك إشكالات كثيرة. كيف يكفر في كل حين وحال ويكفر كل شيء؟ قال: لا، هذا له درجات ثلاث. إحداها أن تقصر تلك المكفرات للذنوب عن تكفير الصغائر. لما؟ لضعفها وضعف الإخلاص فيها والقيام بحقوقها، فتكون بمنزلة الدواء الضعيف لعلة في البدن. هذا الدواء الضعيف ينقص عن مقاومة الداء كمية وكيفية. والثانية من الدرجات أن تقاوم هذه الأعمال المكفرة للذنوب الصغائر ولا ترقى إلى تكفير شيء من الكبائر، وإنما هي مقاومة للصغائر. هذه المرتبة أو الدرجة الوسطى. وأما الدرجة الثالثة أن تقوى هذه الأعمال المكفرة على تكفير الصغائر تمحقها محقا للإخلاص فيها واليقين في نواحيها، ولأنه فيها من قوة الإخلاص والقيام بحقوقها ما يجعلها قادرة على تكفير الصغائر، وتبقى فيها بعد قوة تكفر تلك القوة بعض الكبائر. فتأمل هذا، تأملناه رحمة الله عليك، فإنه يزيل عنك إشكالات كثيرة. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فقال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. رجع الشيخ إلى الاستدلال من نصوص السنة على انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر، والذي ذكره من الدرجات الثلاث إنما كان استطرادا لما ذكر الحديث الذي أخرجه مسلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والذي استدل به الشيخ على انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر، فلما ذكره لم يخلنا من فائدة رحمة الله عليه، وكثر في الآخرة عوائده رحمة الله عليه. ثم رجع رحمة الله عليه إلى سياق الأدلة التي تدل على انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر. قال في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. وهذا من رواية ابن مسعود كما مر. فأنزل الله تعالى تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما. فأتى بالثلاثة الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذات الترتيب، فأنزل الله تبارك وتعالى تصديقه. عدد الكبائر، تنقسم الذنوب إلى كبائر وصغائر. عدد الكبائر، قال: اختلف الناس في الكبائر هل لها عدد يحصرها أو لا، على قولين: ثم الذين قالوا بحصرها، يعني هنالك من قال لها عدد وهنالك من قال ليس لها عدد، الذين قالوا لها عدد اختلفوا في عددها. فقال عبد الله بن مسعود: هي أربع. وقال عبد الله بن عمر: هي سبع. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: هي تسعة. وقال غيره: هي إحدى عشرة. وقال آخر: هي سبعون. وقال أبو طالب المكي: جمعتها من أقوال الصحابة فوجدتها أربعة في القلب، وهي الشرك بالله، والإصرار على المعصية، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله. فهذه أربعة في القلب وأربعة في اللسان، جمعها من أقوال الصحابة. قال: أربعة في اللسان: شهادة الزور، وقذف المحصنات، واليمين الغموس، والسحر. وثلاث في البطن: شرب الخمر، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا. واثنان في الفرج وهما الزنا واللواط، واثنان في اليدين وهما القتل والسرقة، وواحد في الرجلين وهو الفرار من الزحف. الكبائر، قال: جمعتها من أقوال الصحابة. قال: وواحد يتعلق بجميع الجسد وهو عقوق الوالدين، هذا يتعلق بعموم الجسد، وأما ما كان قبله فقد فصله على حسب الأعضاء كما مر ذكر ذلك. والذين لم يحصروها بعدد، منهم من قال: كل ما نهى الله عنه في القرآن فهو كبيرة، وما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صغيرة. وقال الطائفة: ما اقترن بالنهي عنه وعيد من لعن أو غضب أو عقوبة فهو كبيرة، وما لم يقترن به شيء من ذلك فهو صغير. ما اقترن بالنهي عنه وعيد من لعن أو غضب أو عقوبة فهو كبيرة، وما لم يقترن به شيء من ذلك فهو صغيرة. وقيل: كل ما يترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فهو كبيرة، وما لم يترتب عليه لا هذا ولا هذا فهو صغيرة. وقيل: كل ما اتفقت الشرائع على تحريمه فهو من الكبائر، وما كان تحريمه في شريعة دون شريعة فهو صغيرة. وقيل: كل ما لعن الله ورسوله فاعله فهو كبيرة. وقيل: كل ما ذكر من أول سورة النساء إلى قوله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال: كل ما ذكر من أول سورة النساء إلى هذه الآية الكريمة، قال: فهو كبيرة. فهذه أقوال. والذين لم يقسموها إلى كبائر وصغائر قالوا: الذنوب كلها بالنسبة إلى الجراءة على الله سبحانه ومعصيته ومخالفة أمره كبائر، فالنظر إلى من عصى أمره وانتهك محارمه يوجب أن تكون الذنوب كلها كبائر وهي مستوية في هذه المفسدة. الذين لم يقسموا الذنوب إلى كبائر وصغائر قالوا الذنوب كلها باعتبار تعلقها بالجرأة على الله ومعصية الله ومخالفة أمر الله كبائر، فالنظر إلى من عصى أمره وانتهك محارمه يوجب أن تكون الذنوب كلها كبائر وهي مستوية في هذه المفسدة. قالوا ويوضح هذا أن الله سبحانه لا تضره الذنوب ولا يتأثر بها، فلا يكون بعضها بالنسبة إليه أكبر من بعض، فلم يبق إلا مجرد معصيته ومخالفته، ولا فرق في ذلك بين ذنب وذنب. قالوا ويدل على أن مفسدة الذنوب إنما هي تابعة للجراءة والتوثب على حق الرب تبارك وتعالى، ولهذا لو شرب رجل خمرا أو وطئ فرجا حراما وهو لا يعتقد تحريمه لكان قد جمع بين الجهل وبين مفسدة ارتكاب الحرام، ولو فعل ذلك من يعتقد تحريمه لكان آتيا بإحدى المفسدتين، وهو الذي يستحق العقوبة دون الأول، يعني دون الجاهل الذي لا يعرف ذلك. فدل على أن مفسدة الذنب تابعة للجراءة والتوثب. يسوق الأدلة ويستفيض في بيانها رحمة الله عليه، لكل من قال قولا أقام عليه دليلا من نقل أو من عقل، ثم بعد ذلك يمحص المسألة ويرجح رحمة الله عليه، هذا ديدنه رحمة الله عليه، فالتفت إلى هذا منه. وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى أنه أتى بأسلوب شرط أتى بأداته. فإن قيل ثم ظل رحمة الله عليه كالجواد الأصيل يجري مع الدليل ويحكي الأقوال إلى أن أتى بجواب الشرط بعد عشرات الصفحات، وسيأتي في هذا الكتاب إن شاء الله رب العالم. فظن من وقع على كلامه الذي ساقه شرطا من غير جزاء أنه ينصر ما أتى سياقا بشرط لم ينظر بعد إلى جزائه، فإن قيل قيل فخدع من خدع، وسنرى ذلك إن شاء الله رب العالمين بحوله وقوته. فتأمل يقول الذين لم يقسموا الذنوب إلى كبائر وصغائر قالوا الذنوب كلها كبائر بالنسبة إلى الجرأة على الله ومعصيته ومخالفة أمره. من أين يوضح ذلك في قولهم أن الله سبحانه وتعالى لا تضره الذنوب ولا يتأثر بها، فلا يكون بعضها بالنسبة إلى بعض أكبر وأصغر، فلم يبق إلا مجرد معصيته ومخالفته، ولا فرق في ذلك بين ذنب وذنب. وقالوا أيضا ويدل عليه، يعني على هذا الذي ذهبوا إليه، أن مفسدة الذنوب إنما هي تابعة للجراءة والتوثب على حق الرب تبارك وتعالى، وضربوا مثلا لو شرب رجل خمرا أو وطئ فرجا حراما وهو لا يعتقد تحريمه لكان قد جمع بين الجهل وبين مفسدة ارتكاب الحرام، وقع في الحرام وأتى بمفسدة ارتكاب الحرام وهو جاهل بأنه حرام، هذا نوع. لو فعل رجل ذلك وهو يعتقد تحريمه لكان آتيا بإحدى المفسدتين، وهو الذي يستحق العقوبة دون الأول، هذا الذي يعاقب. وأما الجاهل الذي لا يعتقد التحريم فإنه لا يعاقب. فدل على أن مفسدة الذنب تابعة للجراءة والتوثب، لأنه أتى بالذنب وهو معتقد أنه محرم عليه فاجترأ فعوقب لاجترائه، وأما الآخر فأتى بالذنب جهلا لا يعلم أنه محرم عليه. قالوا هذا الذي يستحق العذاب دون الأول، فدل على أن مفسدة الذنب تابعة للجراءة والتوثب. وقالوا ويدل على هذا أن المعصية تتضمن الاستهانة بأمر المطاع ونهيه وانتهاك حرمته، وهذا لا فرق فيه بين ذنب وذنب، هذا أيضا من أدلة الذين يقولون بأنه ليس هنالك من تقسيم للذنوب إلى كبير وصغير، إلى كبائر وصغائر. من أين؟ يقولون المعصية تتضمن الاستهانة بأمر المطاع ونهيه وانتهاك حرمته، وانتهاك حرمته، وهذا لا فرق فيه بين ذنب وذنب. وقالوا أيضا فلا ينظر العبد إلى كبر الذنب وصغره في نفسه، يعني في نفس الذنب، ولكن ينظر إلى قدر من عصاه وعظمته وانتهاك حرمته بالمعصية، وهذا لا يفترق فيه الحال بين معصية ومعصية، فهو منتهك لجناب الحرمة، متعد لحدوده هنا وهنا. فإن ملكا مطاعا عظيما لو أمر أحد مملوكيه أن يذهب في مهمة له إلى بلد بعيد، وأمر آخر أن يذهب في شغل له إلى جانب الدار، فعصياه وخالف أمره لكان في مقته والسقوط من عينه سواء. قالوا أيضا الذين لم يقسموا الذنوب إلى كبائر وصغائر، قالوا ولهذا كانت معصية من ترك الحج من مكة ومن ترك الجمعة وهو جار المسجد أقبح عند الله من معصية من ترك من المكان البعيد، والواجب على هذا أكثر من الواجب على هذا. ولو كان مع رجل 100 درهم ومنع زكاتها، ومع آخر 100,000 فمنع زكاتها، لاستويا في منع ما وجب على كل واحد منهما، ولا يبعد استواؤهما في العقوبة. هذا كلامهم، إذا كان كل منهما مصرا على منع زكاة ماله قليلا كان المال أو كثيرا. فساق حججهم رحمة الله عليه. ثم قال وكشف الغطاء عن هذه المسألة أن يقال رحمه الله إن الله عز وجل أرسل رسله وأنزل كتبه وخلق السماوات والأرض ليعرف ويعبد ويوحد ويكون الدين كله لله والطاعة كلها له والدعوة له، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال سبحانه وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، وقال سبحانه الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقال سبحانه جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. فأخبر سبحانه أن القصد بالخلق والأمر أن يعرف بأسمائه وصفاته ويعبد وحده لا يشرك به، وأن يقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي به قامت السماوات والأرض، كما قال سبحانه لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وهو العدل. فأخبر سبحانه أنه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل، ومن أعظم القسط التوحيد وهو رأس العدل وقوامه، وإن الشرك لظلم عظيم، فالشرك أظلم الظلم والتوحيد أعدل العدل، فما كان أشد منافاة لهذا المقصود فهو أكبر الكبائر، وتفاوتها في درجاتها بحسب منافاتها له، وما كان أشد موافقة لهذا المقصود فهو أوجب الواجبات وأفرض الطاعات. جعل رحمه الله أصلا ثم أرجع إليه تلك الفروع، فقال أعظم القسط التوحيد رأس العدل وقوامه، والشرك أظلم الظلم، التوحيد أعدل العدل، فما كان أشد منافاة لهذا المقصود الذي لأجله خلق الله رب العالمين الخلق وأنزل الأمر شرعا وقدرا بين السماوات 7 والأراضين 7، جعل الله تبارك وتعالى هذا القصد هو المحور. ولذلك ما كان أشد منافاة لهذا المقصود فهو أكبر الكبائر، وتفاوت الذنوب في درجاتها بحسب منافاتها لهذا الأصل. أعظم القسط التوحيد، أعدل العدل التوحيد، أظلم الظلم الشرك، نسأل الله العافية. فتأمل هذا الأصل حق التأمل، يقول الشيخ، واعتبر تفاصيله تعرف به حكمة أحكم الحاكمين وأعلم العالمين فيما فرضه على عباده وحرمه عليهم وتفاوت مراتب الطاعات والمعاصي، إذا عرفت هذا الأصل. فلما كان الشرك بالله منافيا بالذات لهذا المقصود كان من أكبر الكبائر على الإطلاق، بل هو أكبر الكبائر على الإطلاق، لأنه مناف لهذا الأصل، لهذا التوحيد الذي هو أعدل العدل، الذي لأجله خلق الله السماوات والأرض، 7 سماوات و7 أراضين، ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر قدرا وشرعا بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وهو توحيد الأسماء والصفات. وفي هذا السياق يستوجب توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية معا، وإذا فمن أجل التوحيد الشرك مناف لهذا الأصل بالذات، مناف له وجودا، ولذلك كان الشرك أكبر الكبائر، وحرم الله الجنة على كل مشرك، وأباح دمه وماله وأهله لأهل التوحيد، وأن يتخذوهم عبيدا لهم لما تركوا القيامة بالعبودية لله رب العالمين. وأبى الله سبحانه أن يقبل من مشرك عملا، أو يقبل فيه شفاعة، أو يستجيب له في الآخرة دعوة، أو يقيل له فيها عثرة. فإن المشرك أجهل الجاهلين بالله، حيث جعل له من خلقه ندا، وذلك غاية الجهل به، كما أنه غاية الظلم منه. وإن كان المشرك لم يظلم ربه، وإنما ظلم نفسه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالتوحيد ظاهرا وباطنا، وأن يجعله نبراسا لنا في حياتنا، ونورا لنا في آخرتنا وعلى صراطنا، وأن يقيمنا عليه من الداعين إليه، المتحققين به، الساعين إلى وجوده في الدنيا بفضله تبارك وتعالى ومنته وعظمته وقدرته وعظيم ووسيع رحمته، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.